كانت تحت زمعة وزنى بها الرجل. فإذا جئنا ننظر إلى الأصل الموجود من كونها فراشا لزمعة فالولد هذه الأمة تبع لزمعة، يعني ولدها تبع لزمعة ولا إشكال، ويحكم بكونه ولدا للفراشة. لكن إذا جئنا ننظر إلى القرائن الموجودة من كونه فيه شبه ممن يدعى أنه ولد بالزنا وبالوضع، فحينئذ يقال أنه ولد ويؤثر فيه، وهذا على حكم الجاهلية، لأنه مثلا هناك أمور القيت على حكم الجاهلية، ولذلك الأنساب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أنشحت الجاهلية لم تتوفر فيها شروط الإسلام فتكون باطلة، هذا ما قد نبه العلماء عليه أنه يبقى على حكم الجاهلية. فإذا جينا ننظر إلى الولد من حيث الشبه والصفات وجد فيه شبه ممن زنى ووطئ، فهذا يقتضي أن يلحق به من حيث الأصل، وهذا يقتضي أنه لا يلحق به وإنما يكون ولد زنا فلا يكون محرما للسودة بنت الزنعة رضي الله عنها وأرضاها. فأمرها أن تحتجب بناء على وجود كونه فيه شبه يدل على أنه ليس للفراش، وأبقى حكم الفراش بناء على الأصل فأعمل الأصلين، وهذا من باب تردد الشبهين، لكن ما في أصل ترجح به أحدهما على الآخر، ليس هناك أصل. بخلاف الوضوء عندك أصل أنه متطهر وتشك هل خرج منه شيء أو لا، فنقول الأصل بقاؤه مكان على مكان، ونعمل عن قاعدة اليقين لا يزال بالشك، ثم القاعدة تدلك على هذا، اليقين لا يزال بالشك، معناه أن هناك أصل يمكن الرجوع إليه وشبهة عارضة وشك عارض، لكن في الشبهتين المستويتين يكون من باب تعارض الأصلين، وتعارض الأصلين له نظائر، تارة يتعارض الأصلان وهما أصلان مثل مسألتنا التي معنا أنه أجنبي، الأصل أنه أجنبي والأصل أنه ولد، فهذان أصلان متضادان، فهو ولد للزمعة على أنه فراش، وولد لذاك على أنه ألحق بالقافة والشبه، والشبه مؤثر، فحينئذ يتعارض الأصلان وكل منهما معتبر في ذلك. من أمثلة ذلك قد يتعارض الأصلان وأحدهما طارئ والثاني قديم، مثلا إذا ركع المصلي في مسألة الخلاف المشهورة ورفع رأسه من الركوع هل يقبض رجليه أو يسلهما؟ إذا جئت تنظر إلى الأصل تقول الأصل أن المصلي لا يتحرك حركة زائدة ولا يتسلسل زائدة إلا بدليل صريح، لأنه إذا رفع رأسه من الركوع ورفع يديه فيعمل حركة وهي القبض، وإلا الأصل يقتضي أن يسلم يديه، هذا الأصل العام، تقول أصلا أن يسلم حتى يزل الدنيا على القبض فتغلب جانب السجد، أو تقول الأصل أنه قبل الركوع قابل كان قابل، والأصل بقاء ما كان على مكان، إذا رفع رأسه من الركوع رجع إلى الأصل الذي كان عليه. الأول أصل في الصلاة معتبر، ولذلك قال الأصل السكوت حتى يدل الدنيا على الكلام، الأصل عدم الحركة حتى يدل الدنيا على الحركة، فالأصل القديم مستند إلى نص الصلاة، ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذنى بخيل من شمس الظهر اسكنوا في الصلاة، أي لا تتحركوا ولا تفعلوا إلا إذا أمرتم بالحركة والفعل. فشك هل قبضه عليه الصلاة والسلام قبل الركوع يستصحب لما بعد الركوع، أم نقول إن ما بعد الركوع حالة مستقلة تحتاج إلى نص القبض، من قبض يرجح هذا الأصل فهو على سنة، ومن أسد ورجح هذا الأصل فهو على سنة، يعتبر من باب تعارض الأصلين. هذه أصول متضادة، يعني ما تستطيع أن ترجح، لو جئت تقول مثلا الأصل أنه يسلم يديه لأن ما عنده دليل على القبض، يرد عليه ويقول الأصل في الصلاة أن يقبض، فيقول فترد عليه تقول الأصل قبل الركوع، وما بعد الركوع رفع وليس له حكم ما قبل الركوع، لأن ما قبل الركوع فيه قراءة وشرف حال ليس من المستحب من بعد الركوع، لأن بعد الركوع سمع الله لمن حمده رفع من الركوع، وقد جاء النص حتى عاد كل فقار في موضعه. المهم أن هذا من باب تعارض الأصل وله نظائر كثيرة، والمقصود من هذا أنه لا يتعارض الأصل مع غيره من الشبهات إلا قدم الأصل استعمالا من دليل الكتاب والسنة الذي يحرمه. أساتذتنا الله فضيلة الشيخ، بعض الآباء يقتصر في تربيته لأبنائه على توفير المأكل والمشرب